الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مغفورا يا رب العالمين. طبعا فضله قولي خوايا تبارك وتعالى إنسان خوا موفقك على مجالس ذكر دانشه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هيك قوم يكنية لمالك كان إخوائك وببنوا إلا فرشت دوري أدن ورحمة دوري أنا بيت. طبعا كوب ابنه لما لك كان يخوي أبو قرآن خندن أبو مدارسي قرآن وهالحديث كان نفسي في أغنبنا عليه الصلاة والسلام كخريكي حديث نفسي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأفرمي إلا نزلت عليهم السكينة إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة رحمة دوري أنا دارانيا بس دا باري وذكرهم الله في من عنده أي ورجل لا يفرشت كان لا إخوي استعيش أناك وباسي أناك هربوي برزان أجر سرنج بدن أو حالة إيمانينا ودرس كهستي في أكن لدروي درس كهستي في أناكن بلوشي الزربة أن تاقيتان كربيتو لدرسك لو تاريخ دانشتون أو روحانية وإيمانية لكاتي وتاركست بيا كردوا أو كاريجري قصة كان لو تاركست بيا كردوا دوي وتاركا ريوي لي أجريتو هستكي أو شعورة بتعبت أجر إيماني أو كاتد نبي همان إيمان برزي ساتي وتاركا ساتي محاضرة ساتي مجلسي ذكرى كد نبي أو شعورة بودروز نبي دوبارة بوشي لبر بركتي مجلسي ذكرى هربوية يكلو نصيحتاني كأكريد بو كسي كوا سارد بو نوحز بخويك على دين داريا بريتي لدانبران لمجالس ذكر دانبران للدرس دانبران للدرس بلايك مبينا كري للدرس كان بجداري بك بلايك محفتي روجي كي هبي بجداري مجالس ذكر كابو إيماني تقويب بي بالأخص أو كتباني ككتبي أو بوارن سوارتشاكي أو قوربان ميدانا وكو أمكتي في رياض الصالحين كخزمتهم كردون لم درسانا تشندين جار لدواي قرآن هيج كتي بيكني لسال أم أرزا بقي أمكتي بزور شاب كرابي ووش قبولي كخوائي بخشي تبارك وتعالى بلكو الذهبي رحمه الله أفرمي أقل كسيك قرآني للابيو بخاري ومسلمي للابيو نسائي للابيو لقل أذكاري نووية لقال أذكار كهري نووية رحمه الله رم إنه سريم كتبه خومنا أفرمه إن شاء الله زريري في ناقت بس هو كتبانه يعني سري بيابك أو خريك يبيو دير عسيك أو ليه بقول إتو جابر أبرز كان مسألة علم شرعي ضرورة بأخي في بدري طالب علم ما عنده بن لو رجع ولو في ناقة بيخنا سر كتاب الحج كتاب خزمتم كردون بكاري اهيني بو بش يعني كتابك اكاتشن بشيك لهر بشيك شن دروازيك دروسك لهر بشيك دروازيك دروسك يعني بونو من امز قوتا اي كيتا شوار بشوا لهر شوار سوشكي وبشيك بلي بوداني لو سوشش بونو من اي كيتا بنايك بنايك ودرقاي خوي بودروسكي لشان جوريك بيك يعني أو هاي يستأم كتابة لشان دين بش بيك هاتوا لو يكيك لو بشانا بريتيا لبشي حج كتاب الحج شرط يجني كتاب قولة بي المهم باسك باس جواز به لجير باسي ترجين بيته وخوي باسي كي سر بخو به اي كاتب شك سيدي بابك كتابك كيف يشوفك اسا كتابي شيا ها حج سيدي كتابك كيف يشوفك مزان شنيك نيو لاف الرواية قريب نيو لاف الرواية نيو شنا كتاب باش تايبت فبو لازم ني كتاب دريش بيت لازم اويا بابلين گرنگ اويا باسك سر بخو به لجير باسي ترجين بيته حجج لأصل بريتلا القصد لازال وش بريتلا قصد مبسبون بلو مال إخوة بو أدا كردني عبادتك لا عبادتك أفرمي رحمه الله باب وجوب الحج وفضله طبعا حج فرزيك بايك لبايكان إسلام إسلامتي بنده دروز نابد ريك نابد ببي حج هركسي حجي مال إخوانك لا آثار هاتوا لا إمام عمر وغيره أبي شو الله بيباكم كابرة بيهودي بمري يا بنصراني بمري أجر بتواني حج بكابنيك أجر بمري بيباكم أجر بيهودي بمري يا بنصراني بمري يعني حجنا كردن أو عند قرصه سخته نارحته بتعبتي كسيتوا نايبت زيادة الهرش ركب وأمة ترسيد على بتواني قدرتي به بصلاتي بشكي أو ما ترسي داره أفرمي باب وجوب الحج وفضله واجبيتي حج وفضل حج كن فضل داره وباداشتكي كنك أي خلين إن شاء الله تعالى باداشتكي هي كم كارو كردو باداشتكي تياه بل كلواني إلا هيج كارو كردو كنبين يوا إلا بكمين قال الله تعالى ولله على الناس على زور جربكار دي بالأخص لم جولة شوار شوانا بو واجبيتي ولله على الناس حج البيت خوا فرزي كردوا لسر خلق شي فرز كردوا حج البيت حج حج هدوك صحة حج البيت حج كردني مالك إخوة إنسان برو مالي إخوة بروا إنسان برو مالك إخوة بروا بو أدا كردني شعيريك لشعيرة كان وطواف كردن سعي بين صفا ومروة رمي جمرات وقوف بعرفة وإلى آخره لا أو كارني تري حج إن شاء الله هولدين قزيريك بكين باهنيك وبحسي بكين بهرمتي أخوة تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا وجو واجب لسركي كسر تواناي بشكي بسري استطاع إليه استطاعي هبت استطاعي هبت لطوع طاقي هبت لطاقة تواناي هبت طبعا همو اشتغل إسلاما مقرون باستطاعة وتمشي همو اشتغل إسلاما حيوست بتوانا داريوا بتوانات هبت بلان بوشي توانا داري هميشه لقال حج بتهي بتبحثك لي لكاتك بكسي أو علي الرجوع بقرا فرزة آية أبي توانا هبي أنا عبرا كان جواب دنو أبي توانا هبي أي بوشي باسي ناقي لو كاتا أي بوشي لقال حجة تنها باسيك نا زكاة توانى هر مادية بلا بلا الزكاة بازن كراه عبرة تكلوية اگر سيدي أركان الإسلام كي همو يا جستية يا مادية أما حاج هردوك يعني حاج هردوك يعني تمشاء كي يس الزكاة مادية نوج جستية الرجو جستية أما حج هم جستية هم مادية فبوي لبروي تواناي زيادة لي بيبستا هم نفس دماندو أبي هم قرفانا كشب بتاعلا بيدلي بوي استطاعي لغلا باسكرا اگر نه تو آن داری لگل همو فرزیکا لگل همو فرمانی کی شریعتا پیوسته بس بکری یا بس نکری اوش بریتیل لجوانی امدینی خواه تبارک و تعالی بریتیل لرکی امدینی خواه برسه که انسان بویده لکه لم دین جوانتر نیه طبعا بخلاف او اسبرون لا اوروبا او تان قريابي او تان خوين دبيتي و بيدرك او جواني او او او او, أو نرميه لاسلام هيا او يسرى او سماحته او نرميه لاسلام هيا او جنجاني اسلام لقل بارودوخ وظروف و كمالغا كان لغير اسلام بديناكي نايبيني و ومن كفره كيش بين يازبي بيسي بقول حج ناقم حجية بيسي بحجني وبيماني أما أصلا هل واجب به برود لسيئة إلى آخره لو جورشت يعني ككفر به فإن الله غني عن العالم تيب وحج ناشي بحج خا بيسي بحجي توني خا يقول بيسي بحجي كسني خلق بيسي يعني بخواي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله خلقينا يا وهجالا بلو خواه تبارك وتعالى أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة إسلام بني درا ولا سر بينش طبعا بينش تشرح حديثه ما كدري جي بين آدم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة محل شاهد وحج البيت وصوم رمضان وتشمان أصح تقديمي صومك يا بسر حجك يا وابن عمر كخوي جرت وبين جرا وتينا عشو بيشيخا وتيان ومن بيسوتي نخر عشو بيشيكا متفق عليه وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله قال فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبنا طبعا خطبنا لحديث كان في غمر عليه الصلاة والسلام برشاوت أنا كيقى ليجال شردني لهلك بنيتان فرمي خطبنا يعني خطبة يعني رسول الله هل صاجبي قسيكر بيبوين هل بيودي خطبة لزبان يعني هل بوية كسك هستاوى لأهل فضل كتبك هي نامنا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة كاني في غمري خالي صلى الله عليه وسلم أو كتب هنيك ملا هنيك إشكالي تيا إشكال يا كم همو أو تيايتي خطبني بو معناي توبة مشتاتي خطبة بيو دسل من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجي هيني بيشكا شكل دبيت دو هموجي صحيح نية يعني تروش يتدايا ف خطبنا ليرة أكري خطبة بي لجمعة بوبي أشكري غير جمعة بوبيت بون من الحجي مع العوائي يا بوني كيتل بونا كان رسول الله ما يفرمو بي وباسي كرد بي فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أي خلقينا درستا مع مصار سلمي برو بلي خلقينا نلي مسلماني نلي ميوانا كاني مع الإخوة أوش بلي درسته خلكيش بلي درسته بول بري بيستم لهني وريز وتويتي مع مصنع بي جواني لسل بلي بلي إيه خلقينا نخير جوانا وقنجا وهيش شي تداني إيه خلقينا إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا خي ورح حجي مالي خوي لسل فرز كردون بوي حجكا فحجوا فرض عليكم الحج وحجي لسد فرز كردون آية فرقي لبيني واجب فرزة إن الله قد فرض عليكم الحج لقل إن الله قد أوجب عليكم الحج علماء خلاف يعني آية فرقي لبيني فرض واجب يا فرقني جمهور علماء لهرسي مزبك لسد أونك فرض واجب فرقي النية أبو حنيفة رحمة الله عليه وأحناف في أنواع فرض بو أو فرزية بو أو واجبية كبا متواتري واجب به واجب بو واجبه بو فرزه كبا احد هاوشي وكاني فرز واجب بي. على كل اوي مشهور شائع وثمان مذهب جمهور علماء فرق يعني فريق اخوي يقول حجي لسر فرز كردون بويا فحجوا حجي مالي خابك امش بلغي لسر ويك اشتيك الزاني ابي بيكي بويا فرمي فرز كرو فحجوا هستن جبجيك كوات اوامر بوچيا وجب جه كردنا وما آتاكم الرسول فخذوه هنقرتي وما آتاكم نصك لباري غني مودس كوتي جمع وهاتوا بلا معنى كي قشتي آتاكم الرسول يعني شيء أوي بيدان هربو حالة واني بيدان شيء فرمان كان أمر كاني في أغمر عليه الصلاة والسلام. فقال رجل بيعوا قوتي أم بيعوا كيها أما بيهودي مبهمات بلاك بيهودي شي ها مبهمات هل بويا أهل علم يسبون لا أم كثير أم حديثة صحيح مسلمة هذا صحيح مسلمة مسلم رؤيتك رحمه الله كتير كيا مجلدك مشهور حسن تحقيقي كردوا مبهمات كان صحيح مسلم يتلا شوينك زلاميك شوينك زلاميك ناوي هاتبه يا بابلين بوت لي رجل فلان ببيننا وهناني كسكا ريك هاتو باسي كردو أم جوريك لا لعلم ولعلم حديث شهمان دي سانو لعلم حديث شهمان لسند همانا لمتن شهمان لو أنا بقول نسلي كان إذا الليرة قال رجل كي أم رجل أهل علم فرهم بريتيا لو كل رجل تلاتو أقرأ كري حابس طبعا تعظم صلوان بوا بويا الله أكل عام يا رسول الله أي همو صالح فسكت بيدنبو طبعا بيدني بعكس يزور كزبا أزانا بيام نية وبيامك كاري قرني جرب بارك الله فيكم تجربة كان بيدني بيام يزور قبري زور بيامك يني وبرام بركة بيدني پیغمبر خواهی صلی الله علیه و سلم دیر بدن قبیل بر زور آمان جو مبست بدن قبی. یکی گلو مبستانی لیر بدن قبی. آو تانی فرسی علیکو قول کردن او تنطوعی تداه، تنقیبی تداه. اسلام جنهی کرد ولی قول کردن او چون بنجو بنوانی شتانی ک نهید لیکر او تیا قول بی تو. وی فسکت. فسکت. يا غمري خواش عليه الصلاة والسلام بيعيك بشر محياقوا كاتي توربوا قصيق إنه نشاوي نكردوا زوجار بيدنقوا لدى مشاي وهست بيا كردوا رني جورا وكاتي توربوا فنا بخوا يعني يكو هني كس كتورب بيلواني قصينا عشرين كاشون بدا قصينا الشاو بك رسول الله كاتي توربوا بيدنقوا حياء كتوربوا قصينا كردوا إلا حقي خواب بيوسى لحقي خواب سيكرد تبارك وتعالى كابرا دبالوتي أكل عام يا رسول الله هم صالح وحجي فرس كردوا رسول الله خاش بيدن سيم جاروتي هل بيدن بو أو ساوتي رسول الله خواه صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم تاكوت أي حديثك تا سيجر يا عمري خواه بيدن يحل بجارد كواتم مقيدي برسياري ليك بن قول بنويتي دعايا بكسي قضي فلان شد عضايا هل بدل الرجالة بسياري زورم ليك راو لو تنطع وقول بونوانا يعني إن شاء الله ببنوزري لشو أن يكون بنوزري فرسيارة تنطع وقول كلا وكان كفائدة وكل كي بدو عواني برزان سيدي بني إسرائيل كان بني إسرائيل كسي كيانتيايا دولة منا وسيتك مالك بدنك امزايك يا خوي يا بابلن برازايك يا خوي كوريكي براكي برازاي بيالي كابرا بي وايا حتى وكو ام ما ميبن بريزوري بيش شيطان تيتا خوانا من تيتا بيسا يوا و وسوسي بوكا و وايليكا قناعتك بيكوجي كابرا ايكوجي كاي كوجي المهم في طلقه يقول كان هنا بو يبقى احسن بي ونوي هل قبيله كل خوي دوري خات والله ايمن ما مشتوا هل قبيله قال اني وكشت انا الله ايمني تمام خلقي جبيان رابو همو كسي بس بيريان بو امو زاكين رابو برا زاكين رابو شكو بسيتي بو كردو بو شي كوشي بويا بروزغا تبارك وتعالى فرميتي واذ قتلتم نفسا فدارت يعني شي فدارت فيها يعني كل يدفع عن نفسه هل كريك والله وهل قبيليك والله بخوا مني منهم كشتوا دين لاي نبي موسى عليه السلام قال لي بيغ مريخ تو بيغ مريخ اما وزعما بو يقلا كرو هل خوي بخوي اما قرانو ولا بيغ من اني خا كاري كي شاف النزاعات ولا خلافات بلام تنطع قول كردنا وكاري كي خراب بيغ موسى عليه السلام فرمي ما غير سبب قال تمام بيك بابا ما كسيك مالي كجرا وقال لك ما نفسي كي كوش تويتي ما ما حقي شي ما ما صبرين وكسيك كوش يعني كوش موسى في مرة بيري موسى في فنا بخو على قال تجار كان مرة نابير هاي يقول فرمانا كان ما غاي سبب اي نيش ما غاي سبب متا وتيان باشا شلون ما غاي سبب وتي اه اي وتيان اي باشا يرني شلون بيه وتيانا وتيان بخوا أو معاي تو باسيك أو رني تو باسيك بخوا معاي وما ندز ناكي تو زي زيادة الباسيك زيادة الروني كلا بشكو بيدوزين وتي بعاي عابا تاني قريان قريان بام ديك أو بو ديك أو بام شعر أو بو شعر تالاي كسيك دوزيان وتي بيماني بفرش وتي نايفرش أي شو نايفرشي يا ما إيش كم عزور جوري أبي بفرشي بيمان وتي نايفرش حتى بقول ساي خوي ألطون بين ذا طبعا ما هموي خوي جبر تبارك وتعالى تقديرك أبوي فيل يعني كاش تقول ونك وتيجي كابرا أبي بقول ساي ما عنك ألطون بيبدا أنا جنا شرب بقول ساي ما عنك ألطون بيبدا بوي ما عنك أن بيب فروشي ما عنك أن بيب فروش طبعا أمش بلقي لسال أوي إنسان أجرش تقول وكر زررك على لكوتاي و قزنج خسن سر مال دیاری کراو نیا اله مانگا این هینا مانگا این هینا پرچه ایی دین اقی مردوکای لسر وسیتی نبی موسی لسر راس برده او دین اقی مردوکا مردوکا حتا قصه و تی فلان کسی برازان خوی کشتو میتی ما بستم چی برزا کان سیدی پیغمبری خواه کان علی صلی اللہ علیہ وسلم کاتی قول كردنا ويك أبيني لبرسياري الصحابة بيدنا بيتيعي بينا خوش أوزا رسول الله فرمي أقرب متعب بالله همو صالك أو أوزا شي يبو لسرتان سيكي يكم جاء فرمي شي قد فرض ضوايا فرمي شي لا واجب إذن فرض واجب فرقيانية فرقيانية ولما استطعتم أي أقرج واجب وايا لمن ولا مايا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت لا يا بشدة يا بشدة ها بشدة أو كاسا توكيدا ولما استطع بشدة لا كيتر بشدة بشدة نسخة معتمدة نسخة تجارينا بيشدة طيب ديار بيشدة ولم استطعتم توكيدا شو تسري أفرمي أقرب متعب الله واجب واجب جبايا أو سنتان أتواني أو سنتان دتواني باش أن بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام طبعا ما قاعديك وصوليك هذا وجهه تاني كل أمر للوجوب كل أمر للوجوب أفرمي ذروني ما تركتكم اشتكم بيوتنو لسري نتشون ايوج لسري مجن أم يعني ذروني ما تركتكم قصيك لسري نتشون لسري مجن قولي ما كان فإنما هلك من كان قبلكم لأني رأيت أهلك من كان قبلكم شي أواني بيشوي لنا ودا فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة بسؤالهم زور برسيار كردن ينوائي كردن تيابش نبي زور برسيار بكري بويل درسا كان يتلا وطمان بيغمري خوالي صلاة والسلام نهي للصحابة كرشي بكان زور برسيار بويل وطمان صحابة شاوري شي أنا كرد دا دشتكي كان يهنا كرد بين برسيار كان لفي عمر عيسى صلى الله عليه وسلم تغلام ينداتو بوين زور برسيار كردن خلابة إلا بو تعلمو في ربنا ببرا كان لدرسة درسي بون من درسي نحو تي درسي صرف تي درسي بلاغة تي درسي منطقة تي قرصة تيناغي أما ما بستكل لونين ما بستكل لوش تهنيك أقول كرنوي تي داية تنطعي تي داية أما يك چی گلانی پیش میل نه ودبرا کن بومی بچمیرن یا کم چی بو؟ بکثرتی سوالی، پرسیاری زور، پرسیاری بی سود، پرسیاری بی کلک، پرسیاری لجی خوی نبی، و اختلافیم علی انبیائیم. یعنی پیغمبر کانیان، شتانی کان بدم وتون، شتانی کان بدم پیغمبر کانیان وتو و کوانیان وتو. و هر وها قصي كان كردو قصا كانيان سرو خوار كردو سرو جير كردو ايوه وين نوتو مو قصا كان هلا جيريتو هل وها اختلافهم على الانبياء يعني قصي كان كردو شنو دجا كان كردو وقصاني انا كردو نيوجب كان كاري و تشاكب كان ني انا كردو وقصاني انا كردو اختلافهم على الانبياء فتوبي لقلب يا غمرك هذا قصي بقى قصا هي هلو هلو هلو جيركيتو سرو جير كيو وهل وها بلاي واي وتو ماشي نوت بيه اما شيء يكبو اي كي تربو له كاره كان الى ناوتشونيان واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم جابويا فرمان بيتان كربشتيك بيكن ببيتو انا سيكا فاتوا منه ما استطعتم بس لقل منا سرج بدل واذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما استطعتم مايا ويا وانيا فدعوه ما استطعتم ويا وانيا وانيا كواتب وازهينان تواني هنا ببي توانا وازيلي هنا نخير بلان بو كردن تواني هنا ببي توانا انجامدا بلي امشتيك الريد دارو الناسي وهالا اوبر دقه ورديه الريد تربيه وبرورده وهالا اوبر دقه ورديه هر بوی زور یک لپس بورانی پرورده، لپس بورانی در اون ناز، لز همو بوارکانی در تماشا که تین لإسلام و استفاده و استفاده اکن. دراسه تایبتی لسل نوزن. تصور رو جکتی بکن بینی جنگه لإسلام، جنگه لإسلام. طبعا تصور لو حدیثانی باسی کرو حدیثیشی. ها بیان من هیا لحدیثه کان ابینن پیغمبر خواهی صلی اللہ علیہ وسلم کاتی دزوینجی فیلی صحابه کرو چی و چون فیلی کردون؟ یکم جار سه جار تشتکی لار کرد و تو با سر دزی شوردیه تی اینجا دزی کرد ناو تشتکیه که لخوال صوابانی یک سر دزی نکرد ناو تشتکه طبعا لما روی جینگو با تلوثی آواکا بای آواکا مت تلوث نبیت اگر سر دزی دزی شورد و اینجا دزی کرد ناو آواکه فبویا اسلام براسی دقکانی چورن چور یعنی با کسی بیه تیر بیه پی تیر بیت لهر باری گرفت ما شاء الله دولمند دقه كان اسلام دقه كان دولمند جلل سرج بدن لما سلي امره شو كشتاني كي لتواني خلقاني كي لتواني خلقاني كي ترنيه يعني بو نمونه روجو قرتن زلامه يبلي بلوك باركه بس مال روجو بقرا بلوكي في باركه بس روجو في مقرا زلامي شيا بعكسه مثلا پاره مثلا طبعی وای رزیله پاریز ولی آخوشه ویسه زکاتی مالکی اده حز ولی سر نفسی قرصه اما رجو حزیه کی همو رجو بد رجو اگری زلامه نیج فر زکانی اکا وزوری کا زلامش هی ل نیج مپرسلی ل سنت مپرسلی حل ل نیج بیزار نبی هی تملا ل نیج مثلا ل فر زکانی لی درک شو فر ز کافر و اسلامتی ل سر وستاو كوانتا لشتانيك عبداني خواه باشي داول عبدك لبوانيك دينة دي خزمتي بيك زلامي طلبي علم يعني طلبي علم يجيبو علم دروس كراب اي تماشاك بو عبادة دوانية طبعا بو عبادة دوانية بس مزورية ها اما كم ترخم لعبادة او مقبولني او بزان او علمك يدروك على خلال علمك يخوي بزان كذاب كم ترخم يبكى لا فرزكانيا لوانی خوا امری پی کردو هر چی واجب و فرض بده دایکو باو که چکم لگل دایکو باو که وشتانیش که حرام میه وشتکانی تده عفرت و زینا کردن، برتیل خواردن، سو خواردن. المهم آنی حرامه با آنیشی که فرمانی پیکراو. اگر بینید خلی و حزیل علم و خلیق علم و ولام لوانش و نزیک، وزن کذاب لگر علم که دروک. اما ما بس مجيء بس اكثار اكثار بقولوا من خريكي علما فرز كان ما شاء الله برجوبولا حرام كان ما شاء الله لي ودورا بلا نيج دور كا سنه تكي بيج نيورو يكا يا تشوار كا تكا بيج نيورو تا نابني مثلا شو نيجي دور دريج بي يا اوشت او نيج كان تير قلنا الزوحا حجر كات كا روحا تشوار كات زوحا كابون منا بس علميه اگر نکابلا خریکی علم بیا و طاقتی نوجین بیا، آو برای کنم ساحره یا برای ساحره یا کذاب یا کو دجال یا کبو خوی کاریکتی لجیر پرده علم خلق گل داو خلق فریوب دا خوی گور فنام دا بفضل کرم خوی ما بستی یه مچی بولم حدیثه فاتو منه مستطعتو یه لب شیک و تایی بپیتو آناتن امر کان جوجی کن برای کنم انسانی زورش دیل تو آنها هی، انسان زورش دیل تو آنها، زور که بخوام تو آنها آم نیه. الله این شرع عبدالقادری جیلانی و تویتی مروف بس پیغمبراتی دیل تو آنها نیه. شو که پیغمبراتی چیه؟ بخششی خوای خوای بخشی. غیر پیغمبراتی، انسان همش تکیه دیل تو آنها. چه با انسان نه بهت تنبالی بکابله ولی نه تو آن. بله من هیا کن حرام مخود زی مکه لگل دایکو بابت خرام مبادی چی مکه چی مکه چی مکه. نه ولی ولی تو آنها نیه. بخوان ناتوان هر چیکم ناتوان مشهور بنخوم و ناتوان رواه مسلم وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل بسير كله بيغمر يقول صلى الله عليه وسلم شي باشتين كار طبعا ام حديث اقل سنجي بيغمر دنا عليه الصلاه والسلام شنجار بشندين شواز والله ما داتوا بو ابن حجر الاصقلاني رحمه الله الله لبر اختلاف جورا وجوري حالي برسيار كركان والله ما كيف يغنبريش عليه الصلاة والسلام جواز بو لبر جورا وجوري حالي برسيار كركان والله ما كيف يغنبريش عليه الصلاة والسلام جورا وجور بو فليلة مشاكي يكمش دفرمي إيمان بالله ورسولي براد بخوب يغنبريك يا بيت قيل ثم ماذا دوايا بالرواد بخوف يا غمركي بك ما باشترين كارو كردويا فرمي الجهاد في سبيل الله سيك امرك ان ايمان بخوف يا غمركي لكويا لد الله ناوي ناشي رسول الله ناوي ناشي عمل لا ينكر دوايا كاش تظل يشكر دوايا هي وهذا بلسان وبزمان بيلي وتيان باشا فرمي الجهاد في سبيل الله جهاد كي لبينا اخوان ثم توأوا فرمي حج مبرور حج يكي مبرور مبرور هني قالن حج مقبول مبرور يعني والجيلاء هني قدرن حج مبرور يعني حج يكي بيسر بيجي حج يكي بمعصية وبيتعوان حج يكي دور لتعوان أو يعني حج مبرور يعني حج يكي دور لسر بيجي وتعوان أو بريتي لسيم أم حلي شهيد لحديثة كيف مبرأ كان باشترين كار چيا سيم دانيان بريتي لحج مبرور أم حلي شايد متفق عليه المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية قال المبرور أويا كان سربيتي تداني بيتخاونا كي سربيتي ناكد وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه هل كسي حجي كد رفثي نكر فلم يرفث بضمي فاءك يرفث بضمي فاءك بريتي لا قسيجن أجابيك ما كردي يا كي خومان قسيجن هل وها بجماع شوتري هل وها ببيشكي كان جماع شوتري كواتا هل كسي حجبك لحجك يا أوي جماعة أوي بيشك كان جماعة وقماش وجورشتانا دس بعزي كردن وهروها قصي جنون أشياء وقصي أوي خمان خلقي خمان بيقول قصي زوالي أجر هركس حج يكر يكم لم يرفض قصي زوالي تي أنا كا قصي نجون قصي جاني تيانكا ويخو ما بيرن قصي جاني خلكي يخو ما وهروها هل تعميها مي بريتي لشرحي يرفض بلا كان هروها جماع بيشكي كان جماع تيادا نبي حجكي أما يك ودو ولم يفسق يعني معصية تاوان سربيتي وتاواني تيادا نبي حجكي أو بعد أشتكي تيا أما بريتي لفضل حج فضل حج بعد أشتكي ورجع كيومي ولدت أمي وكأول رجل لدائق بوا تواني لسر بلا كان ها إنسان لدائق بوا تواني لدائق بوا وباكي لدائق بوا فلم يكن أول رجل فيت أمش بلقي لسر بيك حج تواني قول رجل صلى توا إلا ما قر تواني حقي آدم زاد وانا كسي كسي كشتبه مالي كسي كدزيبه غيبتي كسي كردبه حقي بندك أميني أما توانك أخوة يقول تبارك وتعالى وي حقي خوي أخوة لي خوش بيت فيقول الحق يخوي خوش بيت تبارك وتعالى فلي متفق عليه ليش ضعوا وسيم شو كاتك من كتاي في هذا دسيدات بحول قوة إخوة تبارك وتعالى دي نسر حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لو كرم الخوي كولا بفضل كرم الخوي برداما كوسقى مير إيمان كلس الإسلامة راس الدروس و لسر لا إله إلا الله بمن بريني وآخر ما خيرك وما قرت وصل أو راس الشقاميه دائتي في عمر كانوا صالحين وصديقين وشهداء إداء وسل يا ربي خوي أنت الله كان من بيت أبو لا يخوت ولا سر طاعة عبادة خد بردوامك وتوشي انحراف ولا دان فتنة ما نكي تأجن بلقات يا رب العالمين اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك